وكذلك من احكام النشوز قد لا تنحل المشكله في البيت، يبقى هو راكب راسه وهي راكبه راسها. فحينئذ من الاسباب الشرعيه لازاله الخلاف بين الزوجين ان يكون هنالك التحكيم، ان تقع المشوره بين حكمين فاضلين دينين عاقلين مجربين اصحاب عقول راجحه من طرفها وطرفها من طرفه وطرفها، فيتناقشون ويلزمون الطرفين بشيء. انظروا الى يعني الى اهميه ما قلناه سابقا، ان يبقى كبراء الزوجه واولياء امورها لهم منزله في نفس الزوج، والعكس كبراء الزوج واقاربه ان يبقوا لهم منزله في نفس الزوجه. هذا يقع لما يحتاج الزوجان الى المحكمين. ومن بديع كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ليس كل زوجين يعيشان بينهما بود وحب، وقد يعيش الزوجان فيما بينهما بأن يحترم كل منهما كبراء الآخر. الزواج ليست علاقة الزواج إخواني بين زوج وزوجة كحياة الغرب. الزواج فيه مصاهرة، يصبح لك عم ولك عمة، ويصبح لها عم ولها عمة كذلك. فأنت قد تمسك زوجتك وتحسن إليها لحبك لأهلها، قد يقلقك شيء منها فيجبر هذا القلق أو يجبر هذا الكسر أهلها، والعكس قد امرأة يظلمها زوجها لكن تبقى معه وتعيش معه حبا في أبيه في أهله وهكذا. فالزواج ليست علاقة بين اثنين، الزواج على علاقة في مصاهرة، علاقة بين أسرتين. هذا المفهوم ما ينبغي أن يغيب أبدا، هذا المفهوم ينبغي أن لا يغيب وينبغي أن ينقل دائما. قال الله تعالى: وإن خفتم نشوزا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. دققوا معي، يقول الله عز وجل: إن يريدا إصلاحا، هذا شرط، جواب الشرط يوفق الله بينهم. إن يريدا إصلاحا من؟ الحكمان. أقرب شيء مذكور الكلام الضمير في العربية يعود إلى أقرب شيء مذكور. وإن خفتم شقاقا بينهما وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا أي الحكمان، إن يريد الحكمان إصلاحا، وقيل إن يريد الزوجان إصلاحا، قيل هذا وقيل هذا. إن يريدا أي الحكمان إصلاحا، الله يوفق بين الاثنين. يعني الأمر أمرهما بيد من؟ بيد الحكمين. فإن كان الحكمان يريدان الإصلاح يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. ذكر حال نشوز الزوجة ثم شرع بذكر حال نفور الزوجين. أول شيء نشوز الزوجة ثم نفور الزوجين. فقال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أي حكما ثقة من أهل المرأة وحكما ثقة من أهل الرجل، ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعل ما في المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق. قد يجتمع الحكمان فيرى التفريق أفضل، وقد يجتمع الحكمان فيرى التوفيق أفضل. في هذا إشارة يا إخوة أن رأي الاثنين أحسن رأي الواحد، وأن الإنسان في أمور التي تخصه كان عاقلا فإن مصلحة الإنسان ورأيه وإعجابه برأيه من دوافع خروجه عن الحق فيحكم غيره. إذا المشورة أن تشاور غيرك، لما؟ لك مصلحة في أمر ما، لك هوى، فقد تطغى هذه المصلحة وهذا الهوى على رأيك. فلما تشاور غيرك أن تريد عقلا ما تريد هوى. فالفائدة المشورة لما تطلب المشورة من غيرك أنت عندك عقل وعاطفة ومصلحة ممزوجتين، فلما تقع في شك أنه أنا العقل الصواب، هذا الرأي هو الصواب، ولا أنا أفعل هذا الفعل من أجل الهوى والمصلحة، فلما لا يظهر لك الأمر أنت الآن تحتاج إلى من يفصل لك الهوى والمصلحة عن العقل، فتبحث عن صاحب عقل فتذكر له مسألتك. أنت ماذا تريد الآن؟ تريد رأيا وعقلا دون هوى ومصلحة، هذه المشورة. فالذي يشاور العاقل، الذي يشاور العاقل لا يشاور إلا العاقل. ولذا من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصفة أصحابه وخلفائه الراشدين وصفة الصالحين المشورة. المشورة أمر حسن. الإنسان متى التبس عليه الأمر وامتزجت المصلحة والهوى بالعقل الراجح فإنه يشاور. أمر الله تعالى بأن يرسل حكما ثقة من أهل المرأة وحكما ثقة من قوم الرجل، هذا في حال نفور الزوجين، ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما في المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق. وتشوف الشارع إلى التوفيق، أي رغب، وتشوف الشارع إلى التوفيق، ولهذا قال إن يريد إصلاحا يوفق له بينهما. فينظر الحكمان، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، أوجبوا عليه النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة، يعني يفعلان من الإجراءات ما يسدون الخلل ويرغبون المقصر في أو يعرفون المقصر في تقصيره ويقوون الطرف الآخر عليه. فإن اجتمع رأيهما على التفريق أو التجميع فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي لم يرضه ولا يرث الكاره الراضي. هذا حكم يعني دقيق. قال الحكمان حكما بالتفريق، فرضي أحد الزوجين وطلب الآخر الطلاق ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي لم يرضى ولا يرث الكاره الراضي. ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، قال عبد الرزاق عن ابن عباس: بعثت أنا ومعاوية حكمين. قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. وروي عن علي رضي الله عنه بمثله. وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة، حتى قال إبراهيم النخعي: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا. وهو رواية عن مالك. ومن قال بأن الحكمين يحكمان في الجمع لا في التفرقة، ومأخذهم قوله تعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، ولم يذكر التفريق. وأما إذا كان وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. وقع خلاف لو كانا حكمين، لكن لو كانا وصيين كان يكون والد الزوج والد الزوجة، يعني فيه وصايا، فهنا تنفذ التفرقة. أما إن كان مجرد حكم فالحكم يجمع ولا يفرق على قول بعض أهل العلم. وقد اختلف الأئمة في الحكمين هل هما منصوبان من جهة الحاكم فيحكمان وإن لم يرضى الزوجان، أو هما وكيلان من جهة الزوجين، على قولين، والجمهور على القول الأول. يعني كلام الحكمين معلم أم ملزم، يعني يخبران كل من الزوجين أم أنه ملزم لهما. جماهير أهل العلم أن كلام الحكم أن صنيع الحكمين ملزم، التحكيم ملزم. اختلفت أنت وأخوك فاتفقتما على التحكيم، أنت حكمت شخص وهو حكم شخصا، واجتمع الحكمان وقضيا بينكما، فقضاء الحكمين على أرجح القولين وهو قول جماهير الفقهاء أنه ملزم للطرفين، ملزم يعني الطرفان يفضان النزاع وينزلان عنده رضيا أو سخطا. مجرد ما تقول تحكيم خلاص أصبحت أنت الآن جعلت أمر هذا أمرك في الحكم، فما قضيا به يمشي. والجمهور على الأول لقوله: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فسماهما حكمين. ومن شأن الحكم أو من شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه، وهذا ظاهر الآية. قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر. لو أن الحكمين اختلفا فلا عبرة، خلاص لا يقضى بينهما بشيء، فليس أحدهما أولى من الآخر. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نكمل في درسنا.